إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو المجلس 13 من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة الموسومة بالفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم، في هذا الباب على سبيل الاستقامة. لما ذكر الإمام رحمه الله تعالى مذهب المعطلة لأسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته من الجهمية والمعتزلة ومن سار على منهجهم المنحرف الباطل في هذا الباب، ذكر في مقابل هذا مذهب السلف وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين ومن سار على نهجهم من القرون المفضلة والأئمة من بعدهم، وكل من سار على هذا المنهج فهم على اعتقاد سليم، يعني كل من سار على طريقة الصحابة وطريقة أهل القرون المفضلة في الاعتقاد وفي غير الاعتقاد فهم على منهج سليم موافق للوحي موافق للقرآن والسنة. وهذا المنهج هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهذا رد من الله عز وجل على المشبهة الممثلة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بخلقه، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا، وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة الذين عطلوا أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وهذه الآية المباركة من كلام ربنا سبحانه وتعالى ميزان، هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في هذا الباب، هذه الآية ميزان يوزن به المنهج الحق في هذا الباب، أي في باب الأسماء والصفات يوزن به المنهج الحق الذي لا مرية فيه ولا تكلف ولا قول على الله عز وجل بغير علم، لا نتقول على الله عز وجل بغير علم ولا نقول بقول الذين خالفوا، وهذا منهج مجمع عليه ومنهج واضح وهو منهج الصحابة، منهج جمع بين الوضوح واليسر والسهولة من جهة وبين السلامة من الضلال وشياطين الإنس من جهة أخرى، جمع بين هاتين الفضلتين بين السلامة والوضوح واليسر وبين السلامة من الضلال وشياطين الإنس الذين يريدون أن يحرفون عن هذا المنهج. فالصحابة رضوان الله عز وجل عليهم ومن تبعهم على استقامة من الأمر بماذا؟ بهذا المنهج، بهذا المنهج الذي بين الله ميزانه في هذه الآية، ليس كمثله شيء، فلا نمثل الله بخلقه ولا نشبه الله بخلقه ولا ننفي عنه أسماءه ولا صفاته. طيب ماذا نفعل؟ نثبت الأسماء والصفات كما جاءت بدون كيف نعلمه، بدون كيف نعلمه، لا نتعرض، لا نتعرض لها، إنما نثبتها ونثبت معانيها ونوكل أو نفوض كيفها للرب سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وهو يبين منهج المنحرفين المخالفين لأهل السنة في باب الأسماء والصفات، وأن المخالفين لأهل السنة في باب الأسماء والصفات ليسوا فرقة واحدة أو ليسوا على قلب رجل واحد، إنما هم فيما بينهم مختلفون أيضا، وهذا شأن الضلال وشأن أهله عياذا بالله، أنهم يختلفون ويتفرقون فيما بينهم إلى أقوال شتى. قال وأما المنحرفون عن طريقهم، يعني المنحرفون عن طريق الصحابة، يعني فهم ثلاث طوائف، يعني الذين انحرفوا عن منهج الصحابة في باب الأسماء والصفات ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. أهل التخيل هم الذين يقولون إن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس حقيقة، يعني ما جاء به من تخويف الناس من النار وترغيبهم في الجنة وتحذيرهم من الموت واليوم الآخر وضمة القبر وعذابه، أن هذا كله لا أصل له، هذا كله ليس له حقيقة في الواقع، إنما يعني فعل ذلك ليخوف الناس وليحملهم على محاسن الأخلاق، وإلا ما في شيء اسمه عذاب قبر ولا في شيء اسمه يوم آخر ولا في شيء اسمه جنة ولا في شيء اسمه نار أصلا خالص، تمام؟ يعني ما في شيء من هذا. قالوا إنما جاء به الرسول ليس حقيقة، وإنما هو شيء تخيله وأبداه للناس، شيء تخيله في ذهنه ثم أبداه للناس، وليس وراء ذلك شيء، فقط إنما أراد أن يحمل الناس على محاسن الأخلاق. فكيف يحملهم على محاسن الأخلاق؟ أراد أن يزجرهم عن مساوئ الأخلاق. كيف يزجرهم عن مساوئ الأخلاق؟ اخترع لهم فكرة أن فيه يوم آخر وفيه جنة وفيه نار وفيه حساب، وأن الناس يقفون بين يدي الله عز وجل ويسألهم سبحانه وتعالى، اخترع كل هذا. هكذا يقولون ويصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكفر والضلال، وهذا كفر مجرد برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو القسم الأول، وهم أهل التخيل. طبعا هذا مذهب معروف، معروف البطلان، ظاهر الضلالة، لذلك فهو واضح، لذلك فهو منهج واضح، يعني واضح البطلان، لذلك لم يتكلف الشيخ ردا عليه في هذه الرسالة، وإن كان رد عليه في مواضع أخرى لكنه لم يتكلف عليه ردا هنا، إنما الرد هنا على أهل القسم الثاني، لأن هؤلاء هم الذين أمرهم يلبس على الناس. قال وأهل التأويل، وأهل التأويل هم الذين يعنيهم الإمام، وسيرد عليهم الآن من بين هؤلاء الأقسام الثلاثة، وهم الذين يؤولون الأسماء والصفات، وهم الذين يؤولون أسماء الرب وصفاته، ولذلك سموا بأهل التأويل، يؤولون الأسماء عن معانيها اللي هو التحريف، يعني يحرفون الأسماء إلى معاني أخرى ليست مرادة من الله عز وجل ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم. الرحمن على العرش استوى، يقولون استوى استولى، يد الله فوق أيديهم يقولون اليد القدرة، ويبقى وجه ربك يقولون الوجه المراد به الذات، وهكذا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة ومن جاء بعدهم على هذا المنهج الردي الباطل عياذا بالله. وأما أهل التجهيل فهم المفوضة، أهل التجهيل هم المفوضة الذين يقولون الرسول لا يعلم معاني ما أنزل الله إليه، ما يدري الرحمن على العرش استوى، يقول لك هذه ألفاظ ما كالحروف المقطعة سواء، الرحمن على العرش استوى هذه كقوله تعالى ألف لام ميم كاف هايا عين صاد، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقول لك هذه كصاد قاف وهذه الأحرف، الله أعلم بمراده منها. فخلوا هذه النصوص عن معانيها وفوضوا معناها إلى الله، وقالوا إن الرسول حتى الرسول لا يعرف معناها، وإنما الذي يجب علينا أن نفوض علمها إلى الله. تمام، يد الله، ولك ما ندري هل له يد، ما ندري. ففوضوا الصفة وكيفها، فوضوا الصفة ومعناها وكيفيتها، بخلاف أهل السنة. أهل السنة أثبتوا الصفة ومعناها وفوضوا الكيف، وهذا هو الفارق الدقيق بين أهل السنة وبين أهل التجهيل اللي هم المفوضة. المفوضة فوضوا الصفة ومعناها وكيفيتها لله، أما أهل السنة فأثبتوا الصفة وأثبتوا معناها. يد الله، له يد؟ نعم له يد. يد حقيقية؟ نعم يد حقيقية. معنى اليد معناها اليد، لكن كيفيتها بكيف لا نعلم، بكيف لا نعلم. هذا هو الفارق بين أهل السنة وبين أهل التجهيل الذين هم المفوضة، الذين يقولون معناها إلى الله عز وجل. فأهل التجهيل هم المفوضة، وأهل التأويل هم المعطلة، وأخبث هؤلاء جميعا أهل التخيل الذين قالوا إنما جاء به الرسول في باب الأسماء والصفات وفي باب الوعد والوعيد وفي كل الأبواب إنما هو خرافة تخيله رسول الله وأبدى للناس أشياء ليردعهم عن مساوئ الأخلاق بزعمه. ثم بدأ الشيخ رحمه الله يبين هذه الأقسام، قال: فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم. خلاص ده مذهب واضح البطلان، أمرهم لا يلتبس على الناس. تمام، أهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم. المتفلسفة هم الذين كما قبل ذلك يدعون الحكمة ويدعون معرفة الأمور. تمام، كفلاسفة اليونان، وهؤلاء لا يؤمنون أصلا بالرسل، هؤلاء لا يؤمنون أصلا بالرسل، بل يرون أنهم أعلم من الرسل أي بالله عز وجل، وأنهم يعرفون من الحقائق ما لا يعرفه الرسل، وأنهم يعرفون من الحقائق ما لا يعرفه الرسل. وقبلك هؤلاء ضلالهم واضح، ضلالهم واضح، يعني يفضلون أنفسهم على الرسل ويدعون أنهم يعرفون ما لا يعرفه الرسل، هؤلاء الفلاسفة، هؤلاء الفلاسفة. وهؤلاء القسم الأول، قال: فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم. كيف ومن سلك سبيلهم؟ قال: من متكلم ومتصوف ومتفقه. يعني ليس الفلاسفة فقط من أهل التخيل، بل أيضا من سلك سبيلهم على هذا النهج يدخل معهم، يدخل في أهل التخيل أيضا، سواء كان متكلما أو كان متصوفا أو كان متفقها كما يقول الشيخ رحمه الله. والمتكلم، المتكلم هو الذي يقول بالجدل، اللي هو علم الكلام، اللي هو علم المنطق، يعني هذا يسمى في اصطلاح العلماء متكلما، اللي هو يتكلم بالمقدمة والنتيجة، مقدمة ونتيجة. تمام، ويتبع في المناظرة مع الناس طريقة أهل الكلام، طريقة أهل الكلام. وهذا هذا العلم بكل أسف أضل كثيرا من الناس، وهو الذي كان سببا في دخول البلاء على المسلمين لما عربت كتب اليونان في دار الفساد ودار الجهل والحماقة التي أنشأها المأمون بن هارون، عامله الله بما يستحق، فاستبدلوا علم الكلام، استبدلوه بالشريعة، استبدلوا الشريعة أقصد بعلم الكلام، وتركوا السنة والقرآن والسنة، وأخذوا بهذا العلم، وظنوا زعما باطلا أن القرآن والسنة إنما يفيدان الظن، وأن هذا العلم إنما هو الذي يفيد اليقين. قال لك الوحي قرآن والسنة ده يفيد الظن، يعني ليس دلالته قطعية الثبوت، تمام، قطعية الدلالة أقصد. أما كلامهم قطعي الدلالة وهو أشد يقينا من كلام الله وكلام رسوله. أو متصوف، أو متصوف، والمتصوفة هم العباد، المتصوفة هم العباد. وقد اختلف في تفسير التصوف، هم ليه سموا متصوفة إذا كانوا عباد؟ طيب ليه، لماذا لم يبقى عبادا كباقي العباد، زي باقي العباد، لماذا سموا المتصوفة؟ اختلف العلماء في اشتقاق هذه التسمية على ثلاثة أقسام. القسم الأول أنهم سموا متصوفة أخذا من الصوف، أخذا من الصوف، لأنهم يلبسون الصوف، يلبسون الصوف. طب يلبس الصوف ليه؟ يلبسونه زهدا، زهدا في الدنيا يعني. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنهم سموا صوفية أخذا من الصفة، أو أخذا من أهل الصفة، وهم أضياف الإسلام، وهم الصحابة، وهم الصحابة الذين تركوا ديارهم وأموالهم وجاءوا فأقاموا في مسجد النبي يطلبون العلم، فمن كان منهم يتفقه كان يلحق بقومه. فقال لك صوفية من الصفة، طيب هذا اشتقاق خطأ أيضا، كيف تكون صفة صوفية؟ تبقى صفية مثلا. القول الثاني أنهم صموا صوفية من الصفاء، يعني صفاء القلوب يعني، وهذا أيضا غلط، لأن الصفاء لا يؤخذ منه صوفية، لا يؤخذ منه صوفية، إنما يؤخذ الصفاء من صفوي، تمام، أو صافي، تمام، ممكن نقول صفاء، إنما صوفي من الصفاء هذا غلط. والصحيح القول الأول من هذه الأقوال، وهو أن الصوفية مأخوذة من الصوف، عرفوا بهذا لأنهم كانوا يلبسون الصوف زهدا وتركا لما أباحه الله من ملذات أو من مباحات الدنيا من مأكول ومشروب وملبوس. ومع أنهم يعني ابتدعوا هذه البدعة وترهبنوا هذه الرهبنة التي ما أمرهم الله عز وجل بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم كانوا في أول أمرهم على استقامة من الأمر، يعني أول ما نشأ علم التصوف كان أتباعه أو كان أهله على استقامة من الأمر في العبادة، كالإمام الجنيد رحمه الله والإمام بشر الحافي أحد الأئمة الكبار، والإمام إبراهيم بن أدهم، وكالإمام الفضيل بن عياض، كل دول يوضعون على مصاف في قائمة الصوفية، لكنهم كانوا أئمة، كانوا أئمة متعبدون، نعم، زهاد، نعم، لكنهم كانوا على عقيدة سليمة، كانوا على منهج السلف الصالح في باب العقيدة، لا تغير عندهم. لكن تغير التصوف، تغير التصوف ودخلته البدع بعد ذلك، بدأ الأمور تتطور، بدأ يتطور هذا العلم كأي علم يتطور، فحصل التغير، دخلته حينئذ البدع، ودخلته الفلسفة، ودخلته القبورية، ودخلته القبورية، بل ظل التصوف يتماذى في التطور حتى وصل إلى وحدة الوجود، وحدة الوجود، وأن كل ما في الكون هو الله عياذا بالله، وأن كل ما في الكون هو الله عياذا بالله، كمذهب، كمذهب ابن عربي وابن سبعين من غلاة الصوفية، بل حتى وصل بهم الأمر عياذا بالله إلى الإلحاد. وهذا شأن كل خروج على الشريعة. شوف تستسهل المسألة في الأول، كانوا أئمة، واخد بالك معي، وبعد كده بدأ إليه يتناسخ العلم في أتباعهم فتركوا العلم وكفروا بالله، واخد بالك، زي ما النهاردة يقولون هذا الكلام، يقول لك أصل الإشكال ده، احنا أصل الدستور ده من وضع البشر، وإحنا بعد ما نحطه بس ونصوته، ونصوته عليهم يعني إن شاء الله، واخد بالك معي، يبقى هنغيروه تاني يعني. واخد بالك؟ هنغيروه تاني. طب وتغيروه تاني ليه؟ ومن أدراك أنك ستستطيع أن تغيره؟ أو قد يظل الناس يحكمون به قرن أو قرنين من الزمان ثم يأتي الأجيال اللاحقة فيسألون أي شيطان وضع هذا الدستور؟ أه؟ ويلعنونكم. هذا شأن كل الحراف عن الشريعة. يبدأ مبدأه كده في الأول إيه؟ سهل ومسألة بسيطة، ثم يفضي بأصحابه والعياذ بالله إلى الضلال، حتى ولو كان في مبدأ الانحراف القصد حسنا، حتى لو كان القصد في مبدأ الانحراف حسنا. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج عن حد الوحي، يعني عن نطاق المشروع المأمور به في باب العبادة، كما في حديث الرهط الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال أحدهم إني أصوم ولا أفطر، وقال الثاني وأنا أقوم ولا أرقد، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج، فقال النبي أما والله إني لا أتقاكم لله وأشدكم له خشية. أوعى تظن أنك مهما تقف حتى ينكسر صلبك، أو تصوم إلى أن تموت، أو تصلي إلى أن تفقد صوابك وعقلك، أنك ستصل في الخشية إلى ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يقوم ويرقد ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، فمن رغب عن سنته صلى الله عليه وسلم فليس منه صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا لأن الانحراف يا أخوان يفضي بصاحبه إلى الإلحاد، يفضي بصاحبه إلى الإلحاد والعياذ بالله. وأيضا كما في حديث عثمان بن مظعون لما اجتمع ببعض الصحابة ووصل بهم الأمر أن هم هموا أن يختصوا، يعني أن يخصي بعضهم بعضا. شوف انظر إلى الغلو وانظر إلى الانحراف. طيب إحنا نريد أن ننقطع للعباد، طيب عندنا شواغل وهي الغريزة الميل للنساء، طيب ولا بد أن نتزوج، خلاص نستريح من أصل هذه المسألة فنختص. انظر إلى الغلو. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا عثمان أرغبة عن سنتي؟ يعني اللي أنت بتعمله هذا رغبة عن السنة وليس رغبة في السنة. أرغبة عن سنتي؟ قال لا والله يا رسول الله بل سنتك أريد. فقال أما لك في أسوة؟ يعني ألست مقتنعا بسنتي؟ أو ألا تكفيك الأسوة في؟ فهؤلاء هم المتصوف. ومتفقه يعني من هؤلاء، يعني من المتصوفة أو من أهل الكلام يعني، وهو يدعي الفقه وهو في الحقيقة شيطان ضال. ها ضال يعني متعالم، يعني تكلمه يدعي العلم واخد بالك، ويطلع يتبجح على الشاشات، ويعني من الهم الذي يصغر بعضه بعضا. أمس رأيت أحد هؤلاء أهل الضلال والانحراف في المنهج، طلع على قناة حافظ وقال أنا قرأت الدساتير، وجاب الدفتر كان فيه الدساتير القديمة، وقال أنا قرأت هذه الدساتير القديمة وقرأت الدستور الجديد ووجدت أنه أقربها إلى الشريعة. والإنسان كما ورد في الأثر إن الله إذا أراد أن يعذب عبدا نزع عنه الحياء، إذا أراد الله أن يعذب إنسانا نزع منه الحياء عياذا بالله. تراه يفعل حركات الصبيان، يفعل التصرفات الصبيانية، يطلع يشيلوها عند مدينة الإنتاج الإعلامي ويقول لك المرابطون المجاهدون ويطلع حتى يختفي الأشرار ويظهر الأخيار. ما هذا؟ ما هذا؟ ويأتي الآخر يقول لك وهو أقرب الدساتير إلى الشريعة. ما هذا؟ هذا فقيه أو في صورة فقيه لكنه شيطان، ينطق الشيطان على لسان هؤلاء. ولذلك قالوا السلف قديما، وهذا الكلام سيأتي في آخر الرسالة من كلام شيخ الإسلام، قالوا يفسد الدنيا أربعة، يفسد الدنيا أربعة: نصف متكلم ونصف طبيب ونصف متفقه ونصف نحوي. تمام؟ يفسد الدنيا أربعة: نصف متكلم ونصف طبيب ونصف متفقه ونصف نحوي. فأما الأول نصف متكلم يفسد الأديان، يفسد الأديان اللي هم أهل التخيل، يقول لك أن ما جاء به رسول الله ليس له حقيقة، ليس له حقيقة، واخد بالك؟ وفي ناس على الكلام ده كلام ما يقال، أو في ناس تقول به إلى الآن، نعم في ناس تقول به إلى الآن هذا الكلام، في ناس من المسلمين يعني، نعم فيه من المسلمين من يقول هذا الكلام إلى الآن، يقول لك الجنة والنار والكلام ده والموت والكلام ده كله، يعني ما بعد الموت يعني، هذا كله كلام غير حقيقة أصلا، إنما كلام بيصبروا به الغلابة يعني. تمام؟ طبعا أنت طول عمرك عايش على الفول والطعمية، ولو عصرناك هتخر طعمية، واخد بالك، ومخلل، مش كده؟ فطبعا عشان نصبرك يعني نحملك على الصبر على البلوى اللي انت مبتلى بها، نقول لك انت ان شاء الله لما تموت ستلقى الله عز وجل، وهتاكل بقى الايه يعني ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، واخد بالك؟ فيقوم يصبر بقى، يقول لك هذا هو ايه، هيعديها بالطول بالعرض وخلاص، واخد بالك معي؟ في من المسلمين من يقول هذا، نعم في من يقول هذا، ده نصف متكلم يفسد الاديان يتكلم بكلام الفلاسفه، ونصف المتفقه، ونصف الطبيب أقصد، ونصف الطبيب يفسد الأبدان، ما هو ما عندوش دراية، واخد بالك معي؟ طب أنا أصلاً عندي شوية مغص، خد بس دي وربنا إن شاء الله إيه هتبقى زي الأسد إن شاء الله، تاخدها تموت، واخد بالك؟ فيفسد الأبدان، يفسد الأبدان. والنبي قال من تطبب ولا يعرف عنه طب فهو ضامن. تمام؟ تقعدين بعد العشاء كده، واحد قال لك انا تعبان، فقلت له اشرب مش عارف كذا، واخد بالك، شرب مات، تضمنه كما لو قتلته، كما لو قتلته. قال رسول الله من تطبب ولم يعرف عنه طب، يعني وصف للناس وصفات يعني، وليس من اهل التخصص فحصل ضرر فهو ضامن، يعني كما لو قتله. والثالث اللي هو نصف المتفقه يفسد البلدان، يفسد البلدان زي له انصاف المتفقهين دول، يقول لك أنا قرأت الدساتير الماضية والدستور الحالي وهو أقربهم إلى الشريعة. تمام؟ ويخضع الله المستعان، ويقول لك جاء الحق وزهق، أي حق؟ أي حق جاء؟ جاء الباطل الخالص في هذا الدستور. تمام؟ جاء الباطل الخالص، أي حق جاء؟ لك معي؟ نصف متفقه ما عنده بصيرة بالأمور عياذا بالله، ونصف النحوي يفسد اللسان. يبقى نصف المتكلم يفسد الأبدان، يفسد الأديان، ونصف الطبيب يفسد الأبدان، ونصف المتفقه يفسد الأديان أو البلدان معذرة، ونصف النحوي يفسد اللسان، يفسد اللسان، واخد بالك معي؟ فيرفع المرفوع، يرفع المنصوب، وينصب المخفوض، ويعجم بقى على ما كما يعني قال أو قيل لأبي صفوان تقريبا أحد أئمة النحو، وقد دخل الحمام مرة فوجد رجلا منتظر ولده وابنه يغتسل في الحمام، الحمام اللي هو زينا عندنا النهاردة الساونا كده، مكان للتنظف يعني. تمام؟ فلما شاف الإمام النحو ده جاي يعني، فقال لولده إيه يا بني ابدأ بيداك ورجلاك، واخد بالك، ابدأ بيداك ورجلاك. ثم التفت إلى هذا الإمام أبو خالد أظن، وقال خالد بن صفوان، أي نعم خالد بن صفوان، وقال له هذا كلام قد ذهب أهله، ما عادش حد يفهم اللغة ده إلا أنا وأنت بس يعني، واخد بالك؟ فقال له هذا كلام لم يخلق الله له أهلا، يعني كلام أصلا ما خلق له أهلا إلى يومك هذا. وهذا كثير كما قال القائل، واللحن عند شيخنا يجوز كقولهم مررت بالعجوز. تمام؟ ما دام المسألة كلها إيه؟ كلها على هذه الشاكلة، واخد بالك؟ نصف نحوي يفسد اللسان، حتى تجد بعد كده القرآن والحديث بالفارسي، وتنسى إن فيه لغة اسمها عربية خالص، كل واحد ما يقرأ يحرف، حتى تجد القرآن والحديث بعد كده بالفارسية عياذا بالله. فالشيخ رحمه الله يقول: فأهل التخييل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه ومتفقه، فإنهم يقولون اللي هم أهل التخيل يعني، إنما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدي به الخلق ولا أوضح به الحقائق. اوعى تظن ان القرآن والسنة ان فيهم هدى او فيهم بيان للحق، ده كله مجرد تخيل تخيله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحمل الناس على فضائل الأخلاق ويزجرهم عن مساوئها، تمام؟ يعني أنه فعل ذلك لأجل مصلحة الناس، تمام؟ أو ما جاء به القرآن والسنة من الكذب، يعني القرآن والسنة كذب، ليه؟ قال لك من أجل المصلحة، من أجل المصلحة، إنما كذب لأجل المصلحة، لأجل أن يصلح الناس ويحملهم على محاسن الأخلاق ويردعهم عن مساوئها، وهذا كلام الفلاسفة أخزاهم الله وقبحهم. ومن قلدهم بقى من إيه؟ من المتكلمة كما قال المصنف والمتصوفة، يعني أن الرسول كذب على الناس وألف كلاما من عند نفسه يخيله للناس لأجل مصلحة الناس عشان يحملهم على الأخلاق الفاضلة. قال ثم هم على قسمين اللي هم أهل التخيل، يعني منهم من يقول إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. طبعا هذا من كفرهم وضلالهم وقولهم بهتانا وظلما والعياذ بالله. الفلاسفة الإلهية، الفلاسفة، لأن الفلاسفة قسمان، الفلاسفة الإلهية هم الذين يعترفون بالإله، أن الكون له إله، تمام؟ يعني قسم يعترف بأن الكون له إله، دول اسمهم فلاسفة إلهية، تمام؟ القسم الثاني الذين لا يعترفون بوجود إله للكون، وهؤلاء يسمون الملاحدة، لا يعترفون برب. فالفيلسوف عند هؤلاء أعلم من الرسول، ما دام من الكون ليس له رب وإله يدبره، فالرسول أو المتفلسف حينئذ أعلم من الرسول، كما أن الولي عند الصوفية أعلم من الرسول، تمام؟ كما يقول الصوفية مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني مقام النبوة، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني مقام النبوة فوق مقام الرسول دون مقام الولاية، يعني الولاية النبوة الرسالة، يعني عكسوا الترتيب، المفترض الترتيب إيه؟ الرسالة النبوة الولاية، لهم عكسوه، الولاية النبوة الرسالة، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فكما أن الفلاسفة ادعوا أن الفيلسوف أعلم بالله من الرسل، ادعى الصوفية أن الولي أعلم بالله من الرسل، حتى قال قائلهم خضنا بحرا وقف الأنبياء على ساحله، مش قالوا كده؟ قال الصوفية هذا، قالوا خضنا بحرا، يعني من المعاني يعني والفهوم، وقف الأنبياء على ساحله، تمام؟ وكما يقال في الحزب الكبير أو الحزن الكبير لإبراهيم الدسوقي، أنه الألفاظ اللي هي الغريبة اللي فيه هذه اللي هي بها بها بهية بهية، الكلمات هذه قالوا إن هذه طلاسم عجز، مش محمد بقى، عجز جبريل وميكائيل وإسرافيل عن فكها حتى جاء إبراهيم الدسوقي بسلامته فحلها، واخد بالك معي؟ وهذه الألفاظ إنما كانت يعني ما نسميه اليوم بلغة العصر عندنا لغة الشفرة، لأن إبراهيم الدسوقي وأبو الحسن الشاذلي والإمبابي في إمبابة والبدوي في طنطا، دول كانوا جواسيس للدولة الفاطمية اليهودية، قبحها الله وقبح من قام عليها، دول كانوا جواسيس، والحروف دي كانت عبارة عن لغة الشفرة اللي كانوا بتخاطبون بها، كل حرف من ده له معنى عندهم، يعني تصرفوا بكذا واعملوا كذا حتى لا يفهم عند أتباعهم من الناس، تمام؟ فالمصنف يريد أن يقول إن الفلاسفة منهم من ادعى أنهم أعلم بالله من الرسل كما صرح به الإمام، كذلك من الصوفية من صرح أنه أعلم بالله من الأنبياء والرسل. قال وهذه مقالة اللي هي أن من الفلاسفة والصوفية من هو أعلم بالله واليوم الآخر من الرسل. قال: وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. الباطنية من الشيعة، الباطنية طائفة من طوائف الشيعة، تمام، وهم الفاطميون والقرامطة والإسماعيلية. والإسماعيلية، جعفر الصادق كان له ولدان، قلنا هذا الكلام قبل ذلك، جعفر الصادق كان له ولدان، موسى الكاظم وإسماعيل، تمام. إسماعيل مات في حياة أبيه، فقالوا انقطعت ولايته وانتقلت الولاية إلى موسى الكاظم، وأتبع موسى الكاظم يسمون بالموسوية، بالموسوية، تمام. فجاء أتباع إسماعيل وقالوا لا، إنه لا تنقطع ولايته بموته، بل انتقلت الولاية من أبيه جعفر إلى إسماعيل، وهؤلاء يسمون بالإسماعيلية، وهؤلاء أخبث وأشر، تمام. الموسوية اللي هم الشيعة الرافضة الآن، اللي هم الموجود الآن في العراق، دول اسمهم دول الموسوية. أما الإسماعيلية اللي هم الطائفة المعروفة، ومنهم الفاطميون ومنهم القرامطة، وهم أول من ادعى أن للنصوص باطنا وظاهرا كما سبق بيان ذلك. فباطنية الشيعة هم هؤلاء، تمام، هم هؤلاء اللي هم الفاطميون والقرامطة والإسماعيلية. وأما باطنية الشيعة، وأما باطنية الصوفية، فكابن عربي وابن سبعين وابن الفارض، هؤلاء باطنية الصوفية أخزاهم الله جميعا. قال: ومنهم من يقول، ومنهم أي من هؤلاء الضلال، من يقول: بل الرسول علمها، يعني علم مراد الله وعلم الحقائق من القرآن والسنة، بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. شوف أخوانا، شوف الضلال، يعني إنسان كل ما يبتعد عن الأدلة يتكلم بكلام لو قاله إنسان مجنون يعاب عليه. وهذا سبحان الله، دول تلاقوهم كانوا يشار لهم بالبناء، المثقفين وال وأهل التنوير والحداثة، وهؤلاء كانوا أسماء يشار لهم بالبنان في أي في أيامه، زي إحنا في أيامنا كده، واخد بالك معي، طه حسين ونجيب محفوظ وهؤلاء كانوا أسماء موجودة، ويقولون بهذا الضلال الذي لو جئنا كما قال الشافعي: لعله لو قيل لعاقل تخاطأ فقال به لكان قد أحسن التخاطئ. يعني لو جئنا بمجنون وقلنا له، أو جئنا بأعقل أهل الأرض وقلنا له مثل دور المجنون فقال بهذا الكلام، لقلنا عنه إنه أجن أهل الأرض، وكانوا أسماء يشار لهم بالبنان. يعني المقصود من هذا، يعني هو ده الطريق الثاني، طبعا هو هذا القسم الثاني من أقسام أهل التخيل، يعني هذا هو الطريق الثاني من هؤلاء. يعني انظر إلى أي مدى وصل ضلالها. بل الرسول علمها، طب ما بينهاش ليه؟ قال لك لم يبينها. ليه؟ قال لك وتكلم بما يناقضها، ده مش لم يبينها بس، ده تكلم بخلاف ما أنزل الله عليه، وأراد من الخلق، يعني قصدا أن يفهموا ما يناقضه. ليه؟ قال لك لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق، تمام؟ يعني مصلحة الخلق إن هم يؤمنوا إن ما فيش جنة، ما فيش نار، ما فيش حساب، ما فيش عقاب، ما فيش رب، دي مصلحة الخلق. طيب الله أنزل هذا القرآن لماذا؟ يعني سبحان الله، الإنسان يتعجب. قال: ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل. يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل. المقصود بالتجسيم هنا هو إثبات الصفات، تعرفين، لأن أهل الضلال يسمون أهل السنة إيه؟ يسمونهم مجسمة. مجسمة ليه؟ قال لك لأنهم أثبتوا الأسماء والصفات، أثبتوا اليد والقدم والوجه وهكذا. قال لك فهم يعبدون جسما فسموهم المجسمة. فقالوا يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم، يعني إلى إثبات الأسماء والصفات، لأن إثبات الأسماء والصفات عند هؤلاء هو التجسيم، لأن الأسماء والصفات عند هؤلاء الضلال الفساق لا تقوم إلا بجسم كما قام مذهبهم الضال. فالذي يثبت الصفات والأسماء لله عند هؤلاء مجسم، ها؟ لذلك يسمون لمزا، يسمون أهل السنة بالمجسم لأنهم يثبتون الصفة. والتجسيم لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، لفظ التجسيم لم يرد لا في كتاب ولا في سنة. ومذهب أهل السنة إثبات الأسماء والصفات على ما جاء في كلام الله وكلام رسوله، ولا نقول بهذا التجسيم الذي هو عند هؤلاء الضلال. قال: ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل برضه، وإلى اعتقاد معاد الأبدان يعني القيامة والجنة والنار وما في القبر من حساب، واخد بالك، يعني أنه لا بعث ولا نشور، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للناس من باب أن يردعهم ومن باب أن يمنعهم عن السوء، فمن باب التخويف، وهذا قول الجهمية أخزاهم الله وقبحهم. قال: وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. تمام، أن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، يقول لهم ده فيه جنة، بلك ما يعني اصبر على اللي انت فيه شوية، فيه جنة وهتاكل اللي انت عايزه وتشرب اللي انت عايزه وهتلبس ما تريد، فاصبر على هذا. قبح الله هؤلاء، قبح الله هؤلاء ينفون الجنة وما فيها من النعيم المقيم وقرة العين التي لا تنقطع ولا تنفد، وينفون النار وما ورد فيها من نصوص والعياذ بالله. وقالوا: لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. قال لك: احنا ما بنكذبش، احنا بنكذب لله، احنا قصدنا ان احنا ايه، نكذب لمصلحة الناس يعني. تمام، طب يا اخي ما القرآن فيه الله، النصوص قيامة والجنة والبعث والجزاء، ما تخوفهم بما خوفهم الله عز وجل به. هكذا يقولون، وانه لا يمكن دعوة الخلق الا بهذه الطريقة، طريقة التخييل، طريقة الايه، التخييل، واخد بالك معي، انه يتخيل شيئا، يتخيل شيئا من ذهنه. وكان من هذه الطائف يعني من النوادر، يعني الطائفة اسمها الحسبانية، طائفة اسمها الطائفة الحسبانية، وكان مذهبهم على ما ذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد يقوم على الحساب، وان الناس انما يأخذون من الأقدار على قدر عقولهم، فأسعد الناس بالأقدار الأذكياء، وأشقى الناس بأقدار الله الأغبياء. وقال لك إن كل شيء في الكون قائم على الحساب والتخيل، يعني أنت ممكن تبقى بتعمل شيء أو تتخيل أنك تفعل شيئا وأنت تفعل خلافه. تمام، يعني ممكن مثلا تبقى أنت قاعد تأكل وأنت متخيل أنك نايم، يعني واخد بالك، او مثلا بتصلي وانت متخيل مثلا انك بتلعب كوره، واخد بالك كده، مذاهب سبحان الله. انت لما تقرا في كلام اهل الفرق يعني تتعجب كيف وصل هؤلاء مع ما قرأوا الى هذا التهريج، الى هذا التهريج. فدخل احد هؤلاء يوما على، اظن كان هارون او احد خلفاء بني العباس اللي هو وزر له ثمام بن اشرس، وكان الخليفه متعبا، فلما راه قال لثمامة ناظره لأنني متعب. فقال له ثمامة لما دخل: ممن أنت؟ قال: أنا من الحسبانية. قال: وما الحسبانية؟ قال: طائفة تقول إن الكون إنما يجري على الحساب، وأن الإنسان يتخيل أنه يفعل الشيء ويتخيل أنه يفعل غيره، وأسعد الناس بالأقدار الأذكياء، وأشقى الناس بها الناس بها الأغبياء. قال له: أنت تبقى مثلا بتاكل وانت متخيل انك بتفعل كذا او كذا؟ قال: نعم. فقام ثمام بن اشرس فلطمه لطمه على وجهه، صعد من وجهه الدخان، وشه ولع من الضرب، بالك. فقال الرجل وقد ظهرت عليه يعني أمرات الاضطراب يا أمير المؤمنين يفعل بي هذا وأنا في مجلسك؟ فقال له سمامة وماذا فعلت بك؟ أنا عملت بك إيه؟ قال إنك لطمطم. قال له شمعنا دي؟ شمعنا دي اللي فهمتها على المزبوط؟ ها؟ مش يمكن لعلي إنما دهنت وجهك بالبن؟ ما يمكن يا أخي عطرتك كان؟ ما دام المسألة شغالة كلها بالتخيل وانت بتاكل ومتخيل انك نايم، انا من ادراك؟ لعل ان انا دهنت وجهك بالبان. ثم قال له ولعل ادم امنا والاب حواء في الحساب. ما دام بقى المساله كلها ماشيه كده بالايه، ولعل ادم امنا والاب حواء في الحساب، ولعل ما ابصرت من بيض الطيور هو الغراب، وعساك حين قعدت قمت وحين جئت هو الذهاب، وعسى البنفسج زنبقا وعسى البهار هو السزاب، وعساك تأكل من خراك وأنت تحسبه كباب. واخد بالك؟ فهذا انتكاس في الفهوم والعياذ بالله. واخد بالك؟ هذا نعوذ بالله، هذا كلام موجود. لما تقرأ في كلام أهل الفرق تجد كلام الإنسان سبحان الله يعني هكذا يقولون، هكذا يقولون. قالوا طبعا قلنا هؤلاء أو هذا منهج مذهب التخيل. قالوا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. طبعا ومن هذا الباب الذين يستحدثون أشياء مخالفة للشرع، يستحدث أشياء مخالفة للشرع ويقول هذه وسائل دعوة، ها، وهذه يعني طريقة للوصول للمنهج، زي هؤلاء الذين وضعوا هذا الدستور، وهؤلاء من أهل التخيل أيضا، هؤلاء من أهل التخيل، أهل الضلال هؤلاء الذين خيالوا للناس، تمام، وخيلوهم كمان. يقول لك ده أقرب الدساتير للشريعة. أي شريعة؟ أي شريعة؟ فخيلوا للناس الكفر بالله الذي كانوا كفرون الناس من أجله، هذا الدستور الذي كفروا الحاكم السابق والذي قبله بهذا الدستور، الدستور الذي كان يحكم به الحكام السابقون أفضل من هذا الذي يقولون هو الشريعة الآن، ومع ذلك يخيلون على الناس أنه هو الشريعة وأن الشريعة جاءت، حتى قام رأسهم أسأل الله أن يقطع وهو يقول الآن بزغ فجر الإسلام. أي فجر؟ وأي إسلام الذي تقصدونه؟ أي إسلام؟ فنعوذ بالله من الانحراف عن المنهج. قال فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، يعني يقولون بأن الإيمان باليوم واليوم الآخر ده إنما جاءت مسائل كلها النبي بيصبر بها الايه الغلابه يعني، والا لا في جنه ولا في نار ولا في قبر ولا في بعث ولا نشور ولا كل الكلام ده غير صحيح، انما اراد النبي ذلك من الناس حتى يعني يرتدعوا عن مساوئ الاخلاق. قال واما الاعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى ويقول انما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، يعني العبادات، يعني منهم من يقول ما في شيء اسمه عبادات اصلا خالص، ينكر ان فيه طاعه وفيه صلاه وفيه زكاه فلا يحتاجون للعباده، ولهذا تجد انت غلاة الصوفيه لا يعبدون الله. قدرك معي؟ وصل خلاص لما ايه، وصل الى مرحله معينه سقط عنه فيها التكليف بزعم هؤلاء. لقى مثلا الوالي الناس جايبينه عاملين به فرح مثلا او مولد عندكم في البلد، ويروحوا يصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهو نفسه الشيخ هذا الوالي هذا ما بيصليش. طب هو ما بيصليش ليه؟ قال لك اصل هو وصل لمرتبه سقط عنه فيها التكليف. قال وهم يحرفون قول الله عز وجل واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. قال لك اليقين ده اللي هو مرحله الكشف، ها، مرحله الهلوس. واخد بالك معايا؟ لما توصل لمرحله الكشف دي خلاص سقط عنك التكاليف. بل المساله مش مجرد سقوط تكاليف، لا، ده قال لك ما هو ابعد غورا من هذا. قال لك المساله حتى لو وصل انك رايته يفعل بعض المنكرات ما يجوز لك ان تعترض عليه، ما يجوز لك ان تعترض عليه، فتراه يزني، تراه يفعل الفواحش، تراه يفعل ما يعني يستنكره الفساق مش اصحاب الطبائع السليمه، ويقول لك ده يتقرب به إلى الله، حتى قال قائلهم في بعض هؤلاء الفجار وكان يتقرب إلى الله بمعاقرة الحمر، يعني بالزنا في الدواب والبهائم عياذا بالله. دول بينكروا كل الطاعات، ينكرون هؤلاء العبادة أو هذه العبادة. قال وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض ويؤمر بها العامة دون الخاصة، فهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. تمام، هذه طريقة الباطنية الخاصة طبعا عند هؤلاء اللي هم الأولياء. تمام، والأقطاب اللي هم وصلوا كما قلنا إلى مرحلة الكشف يعني، فلا يحتاجون لا إلى شريعة ولا إلى رسل ولا إلى شيء أصلا. تمام، وقول لك أنا أخذ عن قلبي عن ربي، خلاص أنا محتاج النبي في إيه؟ أنا لا أحتاج رسولا ولا أحتاج شيئا من هذا، إنما أنا أخذ عن قلبي عن ربي مباشرة. فلا يدعون أنهم لا حاجة بهم إلى الرسل، حتى الرسل لا يحتاجون، وحتى قال قائلهم وقف أو خضنا معشر الأنبياء، خضنا معشر الأولياء بحرا وقف الأنبياء على ساحله، يعني بحرا من المعاني وقف الأنبياء على ساحله، يعني لم يستطيعوا أن يخوضوا. قال وأما أهل التأويل فيقولون، أهل التأويل اللي هو الشيخ بيرد عليهم في الرسالة هذه اللي هم يؤولون الأسماء والصفات، قال وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها ومقصوده، امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. تمام، فطبعا ده يبين الطريقة الأخرى اللي هي طريقة أهل التأويل، يقول لك إن كل النصوص الواردة في الأسماء والصفات لم يقصد بها أو لم يقصد بها الرسول الظاهر من اللفظ، إنما أراد من الناس أن يعتقدوا خلاف أو يعتقدوا الباطل، أراد من الناس أن يعتقدوا الباطل. تمام، وأراد أو قصد بهذا أنه أو أراد ألا يبين لهم الحق من تلك المعاني ولا دلهم عليه. طب ليه؟ قال لك حتى يجتهدهم فيستخرجوا هذه المعاني، يستخرجوا هذه المعاني بأنفسهم حتى يميز الله عز وجل الزكية من البليد وهكذا، عياذا بالله عياذا بالله. يبقى شوف شوف الطرائق والعياذ بالله، يعني شوف من أول وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض ويؤمر بها العامة دون الخاصة، فهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. تمام، ثم يأتي بأهل التأويل، طبعا ده الصنف الثاني، الصنف الثاني اللي هو المقصود بالرد في هذه الرسالة، وهم الذين ألف الشيخ هذه الفتوى للرد عليهم، وهم الذين يقولون الأسماء والصفات ليست على ظاهرها إنما تؤول إلى معاني، إلى معاني أخرى خلاف المعاني المتبادرة، فاليد معناها القدرة والوجه معناه الذات والاستواء معناه الاستلاء وجاء ربك يعني جاء ثواب ربك، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني إلى ثواب ربها منتظرة، إلى آخر هذا، إلى آخر هذا الضلال. فأول هذه الصفات. تمام، لذلك يقول وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، يعني يقولون في هذه الجزئية كما يقول أهل التخيل بالضبط، يعني يقول الرسول ما قصد الباطل، قصد الحق وجاء في هذه النصوص ولم يرد من الناس أن يعتقدوها. تمام، قصد الحق ولم يرد من الناس أن يعتقدوا الحق الذي جاء في هذه النصوص. تمام، إنما أرادوا أو أراد منهم أن يؤولوها إلى معاني أخرى عن ظاهرها، لأن ظاهرها عندهم لا يليق بالله، يد الله لو أثبت يدي شبهته بخلق، وجه الله لو أثبت الوجه شبهته بخلق، كلام الله لو أثبت الكلام شبهته بخلق، فإثبات النصوص هذه عندهم يقتضي نقصا في حق الله عز وجل ولا يليق بها. طب المطلوب؟ قال لك أولوها عن ظاهرها نفيا للمشابهة والمماثلة في حق الرب سبحانه وتعالى. والتأويل كما قلنا هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، أو عن المعنى الصحيح إلى المعنى الفاسد، ده تأويل المتأخرين. تمام، يقولون لابد من تأويلها لأن الرسول أراد تأويلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد تأويلها أو أراد من تأويلها ما أراد أن يعتقدها الناس على ظاهره. ومعنى ذلك أن الرسول كما قلنا قبل ذلك جاء بألغاز، جاء بفوازير، وأن أزكى الناس هو الذي يصل ليميز الله الزكية من البليد، ليميز الله الفصيح من العي والعياذ بالله. وهذا اتهام للرسول بالخيانة، اتهام للرسول بالخيانة أنه ما بين للناس عياذا بالله. قال ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليه. طبعا هذا اتهام كما قلنا للرسول بالكتمان. ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها ومقصوده، امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، يعني تماما كما يقصد أو كما يقصد أصحاب الألغاز، يريدون أن يصل المستمع إلى المعنى بإجهاض ذهنه، بإجهاض ذهنه وبكد الذهن عياذا بالله. فالرسول جاء بألغاز كهذا، ما أراد باليد الحقيقية، ولا أراد بالوجه إثبات صفة الوجه لله، ولا بالكلام الكلام الحقيقي، لا، إنما أراد معاني أخرى. طب فين المعاني هذه؟ قال لك اجتهد حتى يتميز الناس بعضهم من بعض والعياذ بالله. قال ويعرف الحق من غير جهته، من غير جهته يعني من غير جهة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني قصد منهم أنهم يعرفون الحق من جهة أنفسهم وعقولهم وأذهانهم وذكائهم لا من جهة النبي عليه الصلاة والسلام كما بينا. قال وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك، ومن دخل معهم في شيء من ذلك. طبعا قلنا قبل ذلك المتكلمة اللي هم بيستدلوا بالمنطق، تمام، وعلم الجدل، وعلم الجدل، وهذا موجود الآن عند الماتريدية والمعتزلة والأشاعرة، كل ده موجود، علم المنطق يدرس عند الطائف إلى الآن، ويدرس إلى الآن في الأزهر بكل أسف، يعني لهم كتب ولهم منظومات نظموا فيها هذا الضلال، زي الكتاب اللي يدرس في الأزهر اللي هو اسمه كتاب جوهرة التوحيد، هذا يدرس فيه هذا علم المنطق وعلم الكلام، وهو كله ضلال ليس فيه حق، تمام، إلا كحرف من القرآن في حمام أو في خلاء عياذا بالله، تمام، كله باطل هذا، تمام. والجهمية أتباع طبعا جهم بن صفوان، والمعتزلة أتباع واصل الغزال الذي اعتزل الحسن البصري بسبب صاحب الكبيرة، لما سأله قال الحسن هو إلى مشيئة الله، إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، يعني إن شاء عذب وإن شاء عفا، فاعتزل الحسن هو أصحابه فسموا المعتزلة. وطبعا تلاميذ هؤلاء موجودون إلى يومنا. طب شيوخهم مين؟ ما لهمش شيوخ، هم حتى قديما ما كانش لهم شيوخ، يعني واصل ابن عطاء لما اعتزل الحسن وأخذ مجموعة من ممن انتكست فطرهم معه، مين كان شيخه في هذا الحراك؟ ما كان ليه شيخ، هو اشتغل برأس فكرة أبداها الشيطان له فشيخ نفسه على هؤلاء، هم هكذا يبدأ يرفع نفسه، هو ده الشيخ، عايز علم هو ده أعلم أهل الأرض في العقيدة، عاوز فقه هو ده أعلم أهل الأرض في الفقه، عاوز هو ده أعلم في كل حاجة هو ده أعلم أهل الأرض، تمام. طب فلان ابن باز، يقول لك ابن باز يا عم ابن باز ده عنده خلل في العقيدة، تمام. طب والشيخ الفوزان، يقول لك لا لا لا لا تفحش بلاش دول كلهم، واخد ليه؟ يقول لك دول ما بيفهموش في الواقع، ما عندهمش فقه واقع، تمام. أما فلان ده أعلم أهل الأرض، وفلان ده أعلم أهل الأرض، وفلان ده، أمال مين اللي كان في الأرض قبل ظهور هؤلاء؟ ما كانش في حد، الأرض كانت خربان، تمام. نعوذ بالله من الضلال، يرفعون أتباعهم فوق السحاب ويخسفون بكل من خالفهم الأرض، هو ده مذهب المعتزلة من قديم ومذهب هؤلاء الضلال من قديم، زي ما كان أتباع واصل بن عطاء، واصل رأس الضلال المنحرف، يقول لك من أراد الفقه الأكبر، ها مش الفقه الأصغر، الفقه الأكبر، زي أعلم أهل الأرض النهاردة، أعلم برضو كان في أعلم أهل الأرض زمان برضو، تمام. من أراد الفقه الأكبر يذهب إلى واصل بن عطاء، زي ناس يذهب لواصل بن عطاء، والحسن، الحسن ربيب بيت النبوة موجود، يقول لك الحسن لا يدري من الفقه إلا ما في سروال زوجته، تمام، شويه حيض وشويه نفاس، تسال فيهم الحسن، حسن يفهم في الحيض في النفاس، الصلاه كم ركعه، الظهر كم ركعه، ليه كم ركعه سنه بس. لكن في فقه الواقع، فقه الواقع زي ما بيقولوا بداوا يستحدثون ويخيلون للناس هذا الضلال، واخد بالك معي؟ لا شيوخ لهؤلاء الا انه في النهايه حصل على لقب دال دكتور يعني، دال، وعلى يعني قول بعض ظرفائهم يعني المفروض يسمى دلدول مش دكتور، دلدول، واخد بالك؟ عشان بقى دكتور يطلع يتكلم على القنوات، مين اللي خالف دكتور؟ مين اللي خالف هؤلاء؟ وتراه اجهل من حمار اهله، ولا مصادر لهم الا كتب الحركيين، كتب الحركيين من انسال بقى بالاعلى المودودي وسيد قطب ومحمد قطب، وهذه المدرسه كلها، واخد بالك معي؟ كتب هذه المدرسه كلها، واخد بالك معي؟ كتب الحركيين دول يقول لك هو ده، هو ده الاسلام، هو ده الاسلام عياذا بالله. قال ومن دخل معهم في شيء من ذلك، يعني كما قلنا هؤلاء الذين سلكوا هذا المسلك فتركوا العلماء وتركوا كتب السلف وقالوا نريد فهما عصريا فهما حضاريا. طب ليه؟ لماذا تريدون فهما حضاريا عصريا للإسلام؟ قال لك لأن السلف كتبوا لزمانهم، أما أهل زماننا فلا يصلح لهم هذا. يا إخوانا السلف قالوا لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، والله عز وجل لا يمكن أن يجعل الشيء الواحد هو مصدر الهداية ومصدر الفساد أبدا. القرآن الذي صلحت به الأمة لم تصلح الأمة بغيره، السنة التي صلحت بها الأمة لم تصلح الأمة بغيرها، فهم السلف الذي صلحت الأمة به لم تصلح الأمة بغيره. يقول لك لا، السلف كتبوا وفهموا لزمانهم، أما نحن فلا حاجة لنا إلى هذا ولا يصلح لنا هذا. وبدأوا ينحرفون بالناس حتى حرفوهم عياذا بالله عن الإسلام، عن الإسلام. شوف النهاردة، النهاردة يقول لك الشعب هو مصدر السلطة، السلطة التشريعية المطلقة لمجلس الشعب والشورى، تمام؟ حرية الاعتقاد مكفولة، وحرية الاعتقادات مكفولة، تمام؟ والرئيس كان يشترط فيه قديما أن يكون ذكرا مصريا مسلما، رفع مسلما وذكرا، يبقى يجوز أن يكون كافرا، أن يكون امرأة. ويقول لك أقرب الدساتير إلى الشريعة، يعني كما يعني ورد في الأحاديث إنما بقي من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا جرد الإنسان الحياء تراه صفيقا يتكلم بما يستحي الفاضل أن يتفوه بمثله عياذا بالله. قال والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، يعني اللي هم أهل القسم الثاني، اللي هم أهل التأويل، يعني اللي هم أهل التأويل من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في تأويل الأسماء والصفات إلى غير معانيها. يبقى المقصود من الفتوى دي يا شباب، المقصود بالفتوى دي الرد على أهل التأويل اللي هم الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في تأويل صفات الرب وأسمائه، هو ده ملخص الفتوى دي كلها، الرد على الجهمية والمعتزلة ومن نحى منحاهم في تأويل الأسماء وتأويل الصفات وصرفها عن معانيها، عن معانيها إلى معاني غير مقصود، الرد على أهل التأويل. أما أهل التخييل وأهل التجهيل فرد عليهم شيخ الإسلام في كتب أخرى في غير هذه الفتوى، لأن السؤال هنا في الفتوى هذه مقصود عن مسألة الأسماء والصفات فأراد به أهل التأويل. قال إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، يعني هو برد على أهل التأويل وقال لك طيب وأهل التخييل والتجهيل؟ قال لك لأن نفور الناس، لأن نفور الناس عن الأولين اللي هم أهل التخيل وأهل التجهيل مشهور. لما يجيك واحد يقول لك الكون هذا ماذا رب، هذا كلام يعقل أصلا، هذا مجنون، عمرك ما لن تصدق هذا الكلام، فكلامه مدفوع أصلا، كلامه مدفوع. والذين جهلوا الرسول أيضا كلامهم مدفوع، إنما الذي ممكن ينطلي على الناس كلام المؤولة، كلام المؤولة يجي يقول لك يا أخي هو أنت ترضى أن يشبه إلهك شيء؟ ونعوذ بالله، الله يقول ليس كمثله شيء، يقول لك نعم ليس كمثله شيء. طيب لو يبدأ بقى إيه يدخل بك شوي شوي، احنا لو أثبتنا اليد يبقى مثله، لو أثبتنا الوجه يبقى، ويصل بك رويدا رويدا حتى يصل بك في النهاية إلى نفي كل أسماء وصفات. وبعدين في مشكلة تانية، ان في هؤلاء المؤولة اهل علم كانوا مشهورين بالعلم، يعني فيهم كانوا ناس معروفين بالعلم عندهم علم كثير، فجريان ونفق امرهم على الناس امر سهل، الناس يغتروا بكلامهم، بيجلس ياتي بادله ويلبسها على الناس فيغتروا بها من لا علم عنده والعياذ بالله. فلذلك رد الشيخ على هؤلاء على وجه الخصوص، يعني يقول هنا ايه، اذ كان نفور الناس عن الاولين او عن الاولين مشهورا، يعني قصدنا الرد على اهل التاويل لان الناس ينفرون من الصنف الاول الذين هم اهل التخيل الفلاسفه، واما اهل التاويل فيغرون الناس ويقولون انهم علماء ويدعون انهم من علماء المسلمين فيغرون الناس، اما اهل التخيل ايضا فلا يغتر الناس بهم لان مصادرهم منفور منها اللي هي كلام الفلاسفه. قال بخلاف هؤلاء، يعني بخلاف اهل التاويل الذين يغتر بهم الناس بصفتهم يعني ويظنونهم علماء، فانهم تظاهروا بنصر السنه اللي هم المعتزله، وطبعا لهم مواقف مشهوره زي الشيعه اللي بيعملوا في النهارده، واخد بالك معايا؟ يقول لك شوف، حتى طلع واحد من الاخوان زمان يقول لك يا اخي والله لا رباط جزمه حسن نصر الله بعلماء الامه كلهم، واخد بالك ليه؟ يقول لك هو في حد في الامه عرف يقف قدام اسرائيل اللي حسن نصر الله؟ اه كده، واخد بالك معايا؟ وهكذا يلبسون على الناس، يلبسون على الناس. قال بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، المعتزلة والجهمية معروف طبعا ضلالهم، والمعتزلة عندهم جدل وقوة، قوة حجة يعني، فلذلك اغتر الناس بالمعتزلة لأن عندهم شيء من العلم، بخلاف الجهمية، الجهمية جهلة لا علم عندهم، جهال، أما المعتزلة فعندهم علم كثير لكنهم في العقيدة لم يتبعوا الوحي. والكلام اللي احنا قلناه زمان، لو كان الإنسان جاهلا بكل فروع الشريعة وكان سالم المعتقد لا يضر، وإذا علم كل فروع الشريعة بالجزئية الواحدة وكان فاسد الاعتقاد فإن ذلك لا ينفعه عياذا بالله. فكان المعتزلة يردون على الجهمية في ضلالهم وانحرافهم تمام، لكنهم في باب العقيدة لم يتبعوا الوحي المنزل، فكانوا يردون على الجهمية لكن بالجدل وعلم المنطق لا بالوحي، وطبعا لهم ردود على الجهمية وعلى الجبرية وعلى الجبرية. قال وهم في الحقيقة اللي هم المعتزلة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، يعني لأنهم يردون على الجهمية والفلاسفة لكن ما ردوا بالأدلة، ما ردوا بالقرآن والسنة، إنما ردوا بالمنطق وعلم الكلام، وهذا لا ينصر إسلاما ولا يكسر باطلا أو العياذ بالله، بل يزيل الطين بالة كمن يطهر النجاسة بالنجاسة عياذا بالله. قال لكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. انتبه الشوريين دول مهمين. قال لكن الفلاسفة أو لكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد، في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، يعني لما ردوا على الفلاسفة، فلاسفة اللي هم أهل التخيل، بقول لك إن ما جاء به الرسول من الجنة والنار والبعث وعذاب القبر، يقولوا الكلام ده كله كلام ليس له حقيقة تمام. فهؤلاء المعتزلة بردوا على الفلاسفة بيقولوا لهم أنتم أولتم البعث وأولتم النشور تمام، أولتم البعث وأولتم النشور وأنه ليس له حقيقة، وردوا على الباطنية أيضا الذين أولوا البعث والنشور أيضا، ردوا عليه قال لهم أنه هذا كلام باطل، وإلا فالبعث ثابت والنشور ثابت والجنة والنار ثابتة. فرد عليهم الباطني، ردوا على المعتزلة بقولهم، اسمع بقى، أهل باطل يردون على أهل باطل، قال لهم إيه؟ قالوا نحن أولنا وأنتم أولتم تمام، نحن أولنا البعث والنشور وقلنا أن الرسول ما أراد به حقيقة إنما أراد أن يخوف الناس فيستقيموا، أولنا البعث وأنتم أولتم الأسماء والصفات، مش كده؟ يبقى هؤلاء أولوا الأسماء والصفات ونحن أولنا البعث. طيب لما نيجي كده نعمل مقارنة في القرآن والسنة بين كم نصوص البعث والنشور وبين نصوص الأسماء والصفات، أيهما أكثر؟ كثيرة جدا، كثيرة جدا نصوص الأسماء والصفات. طيب يعني أنتم أولتم عشرات الأضعاف مما أوله الفلاسفة وأوله الباطنية، تمام؟ يعني ما أولتموه في القرآن أكثر، تمام، مما أولناه من ذكر البعث والنشور. فلماذا صار تأويلكم سائغا وتأويلنا باطلا؟ إيش معنى عن الله؟ ولا هي بلد شهادات؟ واخد بالك معي؟ إيش معنى تأويلنا إحنا اللي باطل وتأويلكم أنتم اللي مشي؟ فخصموهم يعني أسكتوهم، هذا معنى كلام. قال: فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منهم. وأهل السنة يقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات. بإثبات الصفات يعني، يعني أنتم يا معتزلة، ها، يا من تردون على الفلاسفة في قولهم إن البعث والنشور ليس له حقيقة، وإن كان جاء في القرآن وجاء في السنة فليس له حقيقة، إنما هو مجرد تخيل تخيله النبي عليه الصلاة والسلام، فتردون على الفلاسفة تأويلهم في البعث والنشور بهذا، تمام، بهذا الكلام، أنكم تعلمون بالاضطرار أن ما جاءت به الرسل من معاد الأبدان حق، تمام، تردون عليهم بهذا. فلماذا أنتم تؤولون الأسماء والصفات وتقولون ليست حقيقية؟ إذا كان الفلاسفة قالوا البعث والنشور ليس حقيقة، وأنتم قلتم الأسماء والصفات ليس حقيقية، ما الفرق بين هذا وبين ذاك؟ وتقولون مذهبنا حق ومذهبكم باطل. وأهل السنة طبعا عصمهم الله من هؤلاء وهؤلاء، وردوا على الطائفتين، ردوا على الطائفتين، ردوا على أهل التخيل وأهل التأويل، وكلاكما ضال منحرف عن الحق، لأنكم لا تستدلون بالنص إنما تستدلون بكلام باطل. فإذا فسد مذهب الفلاسفة والباطنية في باب البعث والنشور، فسد مذهب المعتزلة في تأويل الأسماء والصفات من باب أولى، تمام، من باب أولى، تمام. قال: ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ده مش قرآن بس، ده احنا لو أردنا أن نقلب التوراة، أن نقلب الإنجيل، ستجد نصوص الأسماء والصفات لله أكثر من نصوص البعث والنشور، تمام؟ يعني هذا ليس في القرآن فقط، بل في التوراة والإنجيل أيضا ذلك، أكثر نصوص الأسماء والصفات أكثر من نصوص البعث والجنة والنار. فلماذا يا معتزلة تغلظون في الرد على أهل التخيل في نفي المعاد، وأنتم ترتكبون أفحش، أفحش منه وما هو أشد وأكثر ذكرا في الكتب السماوية، تمام؟ ويقولون أيضا، ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه، بخلاف الصفات فإنه لم ينكر، لا فإنه لم ينكر، لم ينكر شيئا منها، لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. وإذا كلام موجود، بل في أشعار بعض العرب إقرار لأسماء الله وصفاته، إقرار لأسماء الله وصفاته، يعني حتى مشركوا العرب الذين كانوا ينكرون البعث والنشور، لما جاء الرجل للنبي بعظمة وفتها بيده وقال: يا محمد، أيستطيع ربك أن يحيي هذه بعدما صارت رمادا كده؟ ها؟ فأنزل الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، تمام؟ فكانوا ينكرون البعث وينكرون النشور والحساب والجنة والنار، لكنهم مع إنكارهم لهذا ما أنكروا النصوص الأسماء والإيه والصفات. وده وجه أيضا من وجوه الرد على هؤلاء المعتزلة، وهو أن العرب كما قلنا في الجاهلية ما كانوا مع إنكارهم للبعث: ها، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعثون، تمام، إلى آخر الآيات، كما في سورة الإسراء: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي بدأكم أول مرة، نعم، إلى آخر الآيات، إلى آخر هذه الآيات، تمام. فكانوا ينكرون هذا، ينكرون هذا، ومع إنكارهم لهذا ما أنكروا الأسماء ولا الصفات، بل اليهود نفسهم، بل اليهود نفسهم لا ينكرون الأسماء والصفات، كما في قصة الحبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنا نجد في التوراة أن الله يضع الأرض السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، الحديث المعروف المشهور، فضحك النبي تصديقا للحبر، تمام، فأقر أن الله عز وجل له صفات، صفة الإصبع فأثبتها حتى اليهود. يعني أنتم يا معتزلة يا من تنكرون الأسماء والصفات وتؤولونها، ويا جهمية ويا أشاعرة يا من تنكرون الأسماء والصفات، أنتم في هذا الباب على وجه الخصوص أضل من مشرك العرب، أضل من النصارى، أضل من اليهود، أضل من اليهود عياذا بالله. قال: فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. هذا أمر بدهي معروف، نصوص الصفات والأسماء في القرآن كثيرة جدا، بل لا تكاد تخلو آية منها، تمام، بل قد وجد في بعض أشعار العرب كما قلنا في بعض أشعار العرب في الجاهلية ذكر لأسماء الله وصفاته، وهذا طبعا على قاعدة هؤلاء في الاستدلال بالعقل لا بالنقل. فإقرار العقل بنصوص الصفات أكثر من إقرار العقل بنصوص البعث والنشور. لو هنشتغل بالعقل أيضا، لو هنمضي معكم بالعقل على قاعدتكم، إقرار العقل بنصوص الأسماء والصفات أكثر من إقراره بنصوص البعث والنشور. قال: وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. طبعا عندكم مع أن العكس هو الصحيح، طبعا عند هؤلاء مع أن العكس هو الصحيح، يعني إنكار الصفات أعظم من إنكار البعث. قال: فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد على ما هو على ما أخبر به؟ طبعا ده إلزام، يعني أنتم يا معتزلة تقولون إن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من البعث والنشور حق ولا تنكرونه، فلماذا لا تكون الأسماء والصفات حقا وكلها نصوص جاءت في القرآن والسنة، مع أن النصوص في الحالتين في القرآن والسنة؟ لماذا أثبتتم هذا ونفيتم ذاك؟ فحجوهم، يعني خصمهم. قال: وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى. الرسول عاب، والله عاب على اليهود والنصارى أنهم حرفوا كتبهم، فلو كان من ضمن ما حرفوه نصوص الأسماء والصفات لبينها الله ورسوله، يعني الله عز وجل أنكر على اليهود والنصارى تحريف التوراة وتحريف الإنجيل، ولم ينكر لا على اليهود ولا على النصارى تحريف الأسماء والصفات، لأنهم لم يحرفوها أصلا، إنما حرفوا في الأحكام، حرفوا في أشياء أخرى خلاف نصوص الأسماء والصفات. يعني اليهود والنصارى في باب الأسماء والصفات أهدى من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. قال: فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا، كما في حديث الحبر قال: يا محمد إنا نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، إلى آخر الحديث، فيضحك النبي تصديقا وتعجبا من قول الحبر، تمام، تعجبا من قول الحبر. قال: ولم يعبهم قط، بما تعيب النفاة أهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقوله يد الله مغلول. يعني شوفوا حتى اليهود أثبتوا يد ولا ما أثبتوش؟ أثبتوا يد، أثبتوا، إنما عابهم في أنهم وصفوا الله بالبخل، لكنهم يهود وأثبتوا اليد، أثبتوا لله يدا، تمام، أقروا لله باليد، واخد بالك معي؟ وفي قوله سبحانه وتعالى إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض فقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، واخد بالك معي؟ عاب الله عليهم هذا الوصف لله، لكن لم يعب عليهم سبحانه وتعالى إثبات صفة اليد له، تمام، لأن هؤلاء إنما أرادوا فقط أن يكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرض به أحدهما أولى. يبقى التوراة مملوءة بالصفات لأنها من عند الله كالقرآن سواء، كالقرآن سواء. فلو هنأول نصوص البعث والنشور نؤول نصوص الصفات أيضا. قال: والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان اللي هو إنكار الأسماء وإنكار الصفات، إنكار الأسماء والصفات. يعني التوراة الإنجيل القرآن مملوءة بنصوص الأسماء والصفات، واضح معي، وبنصوص البعث أيضا، ولكن نصوص الأسماء والصفات أكثر. فإن أثبتتم نصوص البعث والنشور وأنكرتم نصوص الصفات والأسماء تناقضتم، فإذا أثبتنا هذه أثبتنا تلك لأن المصدر واحد. ثم يقول: فإذا أو الثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. الثاني اللي هو إنكار البعث، يعني تمام، اللي هو إنكار البعث طبعا هو باطل تمام، لكنه أخف إنكار، أخف من إنكار الأسماء والصفات تمام، أولى بالبطلان من الأول اللي هو إنكار الأسماء والصفات. طيب نكتفي بهذا. طبعا ده كله رد من شيخ الإسلام على أهل التأويل الذين أنكروا الأسماء والصفات وإلزامات لهم، إلزام لهم بعد إلزام، وهذا من قوة حجته رحمه الله. وسوف يتكلم بشيء عن أهل التجهيل اللي هم المفوضة الذين قالوا بأن الصفات لا يعلم مرادها ولا يعلم المراد منها إلا الله، وهذا نعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.